بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه محاضرة عن الفقه الإسلامي، وأرجو أن ينتبه الجميع إلى سؤالهم: ما هي أو كيف يكون الامتحان؟ وهذا الكلام لابد أن تستوعبوه تماما. الامتحان عبارة عن 5 أسئلة. السؤال الأول عبارة عن قطعة، ويأتي عليها 4 أسئلة. قطعة من القطع التي درسناها والموضوعات التي درسناها، كمثلا جيرس بريدنتال سكول أو إسلامك جيرس بريدنس أو The Importance of جيرس بريدنس وهكذا. السؤال الأول كما قلت، حتى يعلم كل من يسأل هذا السؤال، عبارة عن قطعة، وهذه القطعة أحد الموضوعات التي قمنا بتدريسها أثناء العام الدراسي، وعليها 4 أسئلة. أما السؤال الثاني هو عبارة عن 7 أسئلة من المنهج كله، 7 أسئلة من المنهج كله، عليك أن تختار 5 أسئلة فقط تجيب عليها. ولذلك السؤال يكون هنا: Answer only 5 of the following questions، أجب عن 5 أسئلة فقط من الأسئلة الآتية. هم 7 أسئلة. بعد ذلك السؤال الثالث هو عبارة عن الجراماتيكال هينتس، الجرامر أو القواعد الخاصة بالموضوعات التي نتحدث عنها. مثلا الموضوعات: give the opposite، هات العكس، give the adjective، هات الصفة، change into passive، وهكذا. سترون هذه الأسئلة إن شاء الله في ورقة الأسئلة. أما السؤال الأخير هو عبارة عن السؤال الرابع عبارة عن قطعة تترجم من الإنجليزية إلى العربية، والقطعة والسؤال الأخير اللي هو الخامس قطعة تترجم من العربية إلى الإنجليزية. هذا عن السؤال أو عن كيفية الامتحان. لنبدأ معا كمراجعة عامة، وليعلم أبناؤنا أصحاب القلوب البصيرة الغير مبصرين يفهموا تماما أن الأسئلة ستوجه إليهم كما هي مكتوبة، فالطالب المبصر عليه أن يكتب، والطالب غير المبصر عليه أن يفهم ويجيب إجابة شفهية. سلامتهم شفويين. لدينا الآن قطعة مهمة جدا، وهي إسلامك جيرس بريدنس، بسؤال هنا بالضبط كده مثل القطعة التي تأتي في الامتحان: read the following passage then answer the question، أجب عن الأسئلة، أو اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن الأسئلة التي تحتها. تحدثنا مرارا وتكرارا لهؤلاء الذين كانوا يحضرون: Islamic jurisprudence is the knowledge of what is permissible، بمعنى الفقه الإسلامي هو المعرفة بما هو مسموح به، what is forbidden، وما هو محرم، what is obligatory، وما هو الواجب أو الفرض، what is disliked، وما هو الغير مستحب أو المكروه، what is recommended and what is correct and what is incorrect. بعد ذلك الفقرة الثانية: the source of Islamic law، مصادر التشريع الإسلامي are، يعني بيقول لك هنا what are the source of Islamic law، ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟ هنقول the source of Islamic laws are the ever glorious Quran and the prophetic tradition قياس and إجماع. بالمناسبة كلمة إجماع مكتوبة خطأ في المطبعة، الصح فيها هتكتب I capital I J M A A إجماع أو إجماع. طبعا هذه الكلمة كلام عربية ولكن مكتوب بالحروف الإنجليزية. يبقى هنا مصادر التشريع الإسلامي: the source of Islamic laws are the ever glorious Quran and the prophetic tradition قياس and إجماع. القياس والإجماع هو مصادر التشريع. قلنا القرآن العظيم and the prophetic tradition وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم القياس والإجماع. الفقرة الثالثة بتكلم على ما الذي كان يحدث في عهد النبي، فيقول in the time of the prophet Muslim. In the time of the prophet في عهد النبي صلى الله عليه وسلم Muslim would take the ruling that they had to do with the worships. كان المسلمون في عهد النبي يأخذون الأحكام التي كان عليهم أن يؤدونها في عباداتهم. مثل إيه بقى؟ Like prayer، مثل الصلاة، fasting، الصوم، and spiritual purification، والطهارة الروحية. وين تاني؟ وأحكام أخرى or ruling أو الأحكام that they had to do with transaction، كانوا عليهم يؤدونها في المعاملات. أي شيء مثل المعاملات مثل كذا like المعاملات like trade تجارة، rent الإيجارات، partnership الشراكة، marriage الزواج، and divorce والطلاق. لكن ماذا حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ After the death of the prophet the Jairus Prudential School appeared. على فكرة معاك هذا الكلام في الملزمة الثانية الصغيرة، هذه القطع موجودة وعليك أن تستحضرها معك، هي والملزمة الأصلية، وتضع هذه بجانب ذلك، والذي أقوله ستسمعه. يبقى ده احنا في صفحة واحد في الملزمة الثانية المترجمة، بيقول ماذا حدث بعد النبي. After the death of the prophet بعد وفاة النبي the Jairus Prudential School appeared. ظهرت المذاهب الفقهية، ظهرت المذاهب الفقهية. They are وهي بقى كان ايه؟ The Hanafi School وبعدين The Maliki School. Hanafi School يعني المذهب الحنفي، Maliki School المذهب المالكي، The Shafi'i School والمذهب الشافعي، and The Hanbali School والمذهب الحنبلي. اذا هنا مكتوب امامك اربعة اسئلة. السؤال الاول What is meant by Islamic jurisprudence؟ هذه الإجابة، وتحت يوجد سطور فاضية، عليك أن تنقل الإجابة من الملزمة الأصلية صفحة 21. السؤال الأول معناه ما المقصود بالفقه الإسلامي؟ يبقى هتقول هنا Islamic jurisprudence is the knowledge. الإجابة بالضبط موجودة في الملزمة الأصلية صفحة 21. هذا هو السؤال الأولاني. أما السؤال الثاني اللي هو What are the source of Islamic law؟ ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟ ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟ ده إجابته في الملزمة برضو الأصلية صفحة 22، والسؤال رقم 2 موجود عندك. مصادر التشريع احنا قلنا The Ever Glorious Quran and the prophetic tradition قياس and إجماع. السؤال الثالث بيقول What are the ruling؟ ما هي الأحكام that Muslim had to take التي كان يأخذها المسلمون from the prophet من النبي؟ وإجابة هذا السؤال أيضا في الملزمة الأصلية صفحة 22. ومعنى ذلك إيه هي الأحكام؟ هو الحقيقة ينقسم الأحكام إلى نوعين. The ruling that they had to do with worships، الأحكام المتعلقة بالعبادات like بقى prayer, fasting and spiritual purification. ثم أحكام أخرى and other ruling وأحكام أخرى that they had to do with their transaction في المعاملات like rent, land, marriage and divorce. وهذه الإجابة موجودة في صفحة 22 بالملزمة الأصلية. أما السؤال الرابع فيتحدث عن mention، معناها أذكر، ذا جيريس بريدنتال سكول اوف اسلام، المذاهب الفقهيه في الاسلام. وده ايضا اجابه هذا السؤال في صفحه 22 في الملزمه الاصليه اللي هو الكبيره يعني، هتذكر فقط يعني لا تذكر بالتفصيل، هتقول المذاهب الفقهيه كان هي ذا حنفي سكول، ها ذا حنفي ايه سكول، وذا مالكي سكول، ذا شافعي سكول، اند ذا حنبلي سكول. فقط تذكر فقط الاربع المذاهب. ايوه القطعه بقى الثانيه اللي هي في صفحه 3، بالمناسبه ارجو ان كل واحد منكم يحضر الملزمتين في يده ومعه قلم حتى اذا اردنا ان نكتب شيء يستطيع ان يكتبه. صفحة 3 في الملزمة اللي انتوا بتسموها الملزمة الصغيرة هي الملخصة للملزمة الكبيرة، اللي بتكلم على ايه؟ The man needs order in his worldly life. ده عن يعني هذا الموضوع عن The importance of jurisprudence، أهمية الفقه الإسلامي. يقول The man needs order in his worldly life. الإنسان يحتاج إلى نظام في حياته الدنيوية. لماذا؟ To find the path، حتى يجد الطريق، that leads him to his purpose، الذي يؤدي به إلى غرضه المنشور، which is the eternal believing، وهو النعيم الأبدي. يعني غرض الإنسان أن يبحث، to find the path، يجد الطريق أو يبحث عن الطريق، that leads him، الذي يؤدي به to his purpose، إلى غرضه المنشود. ما هو هذا الغرض؟ which is the eternal breathing، إلى النعيم الأبدي، of the next أو if the next life، في الحياة الآخرة. أوكي. أما الجزء الفقرة الثانية أو بعد ذلك، man's divine disposition، فطرة. قلنا أن فطرة الإنسان، man's divine disposition، فطرة necessitate him، تحتم عليه، to follow religion and religious law، تحتم عليه أن يتبع الدين والأحكام الدينية. أوكي، يبقى إذن هنا بطبع الإنسان بفطرته بيجد أو بتحتم عليه، أو الفطرة الإنسان man's divine disposition، بين قوسين مكتوبة كلمة فطرة necessitate him، تحتم عليه، to follow religion and religious law، تحتم عليه أن يتبع الدين والأحكام الدينية. The importance of jurisprudence، أما أهمية الفقه أو مهمة الفقه هنا، discuss، مناقشة، the divine code، يعني الأحكام الدينية أو الأحكام السماوية. teaches us، يعلمنا religion، يعلمنا الدين، religion law، الأحكام الدينية، which give us order، التي تعطينا النظام، to our worldly life، في حياتنا الدنيوية، which give us benefit، وتعطينا الفائدة أو المفيد، which take us away، والذي يبعدنا from corruption and show us the path، ويوضح لنا الطريق، that leads man to his purpose، الذي يؤدي بالإنسان إلى غرضه المنشود. بعد كده بنتكلم على ذكور، ذكور يعني موضوع أو يعني ما يختص به الفقه الإسلامي. ذكور of jurisprudence، موضوع الفقه الإسلامي أو مضمون الفقه الإسلامي، is enable us، تمكننا، to understand، أن نفهم، what is good and what is bad in every situation، أن نفهم ما هو الصواب وما هو الخطأ في كل المواقف. هذا عن الموضوع الثاني اللي هي The importance of jurisprudence. قلنا ده صفحة كام؟ صفحة 3 في الملزمة الصغيرة. السؤال الأول كما ذكرت قبل ذلك، هنرجع إلى الملزمة الأصلية. هذا السؤال، السؤال الأول في صفحة 28، في صفحة 28. إيه هو السؤال؟ What are the needs of man in his worldly life؟ ترجم السؤال ده، ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية؟ موجود في القطعة. لو انت بصيت في اول السطر: The man needs order in his worldly life to and the needs to find. وهو يحتاج الى، يبقى The man needs order، يحتاج الى نظام in his worldly life، في حياته الدنيوية، and needs to find، ويحتاج الى ان يجد the path that leads him to his purpose، يؤدي الى غرضه المنشود. ما هو هذا الغرض؟ ما هو هذا الهدف؟ which is the eternal breathing، وهو النعيم الأبدي. هتقلب الصفحة. السؤال الثاني: What does the man's divine disposition فطرة necessitate him؟ ترجمة السؤال: بماذا تحتم فطرة الإنسان عليه؟ ما الذي يعني ما الذي تحتمه فطرة أو طبيعة الإنسان الذي جبل عليها؟ برضو إجابة هذا السؤال في صفحة 28 في الملزمة الأصلية. هتكتب بقى هنا، تشوف الإجابة وتكتبها أنت في الفراغات اللي عندك هنا، اكتبها بإيدك عشان تتعود على الإجابة، تتعود إنك أنت تكتب. لو جالك السؤال ده تكتب كده: إيه هي بقى اللي بتحتمه الفطرة؟ يبقى زمان divine disposition أو the man's divine disposition ماذا؟ necessitate him، تحتم عليه حاجتين: to follow religion، أن يتبع الدين، and the religious law، والأحكام الدينية. بعد كده السؤال الثالث: what is the importance of jurisprudence؟ ما هي أهمية الفقه؟ أهمية الفقه موجودة أيضا إجابتها في صفحة 28 زي ما قلت، ترجع للملزمة الأصلية، لكن هنا نتكلم على، أنت ممكن تطلعها من القطعة. The importance of jurisprudence بيعمل إيه؟ Discuss the divine code، الأحكام السماوية أو الأحكام الإلهية، divine code. وبعدين teaches us، يعلمنا، religion law، الأحكام الدينية، اللي بتعمل إيه؟ which gives order to our worldly life، الذي تعطينا النظام في حياتنا الدنيوية، which give us benefit، ويعطينا الفائدة، which give us away، الذي which take us away، والذي يبعدنا from corruption، عن الايه؟ الفساد. اوكي، سؤال الاخير: what is the core of jurisprudence؟ ما هو موضوع الفقه الاسلامي؟ برضو الاجابة في صفحة 28، الإجابة في صفحة 28، لكن أنت ممكن تطلعها من هنا من أمامك في القطعة، ستكتب القطعة هكذا في الامتحان قد، ولكن لا تسألني ما هي القطعة، أنت عليك أن تحفظ أو تقرأ أو تذاكر أو تفهم هذه القطع، ثم يأتي إليك واحدة منها. طب إحنا بقى إيه هو الكور أو موضوع of the jurisprudence؟ أولا هتكتب كده: the core of jurisprudence is enable us، يمكننا to understand، أن نفهم what is good and what is bad in every situation، أن نفهم ما هو الصواب وما هو الخطأ في كل الموقف. ده طبعا كان في صفحة 3 و4 عن موضوع أهمية الفقه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصفحة رقم 5، وهناك قطعة أخرى، يعني أعتقد هي القطعة الثالثة، تتكلم عن اللي هو The Hanafi School، المذهب الحنفي. قطعة ممكن تجي لك بهذا الشكل وعليها 4 أسئلة، وال4 أسئلة مجاب عليها في الملزمة الأصلية، وتستطيع لو أنت يعني تستطيع أن تفهم أو تستوعب ما نقوله، ممكن بنفسك تستخرج الإجابة من هذه القطعة. ماذا يقول هذا الموضوع؟ ده حنفي سكول، المذهب الحنفي، أنا هقرأه القطعة الآن، ركز معايا. ده حنفي سكول، الإخوة الغير مبصرين يستمعوا جيدا مرة واثنين وثلاثة علشان يستطيعوا، لأن أنا هسأله السؤال كما هو مكتوب وهو يجيب لي شفويا، وانا يعني ده المنهج من اوله، انا براجع المنهج من اوله، انا قلته قبل كده في محاضرات سابقه، ولكن احتراما لكم وحبا فيكم انا اعيد هذه الاسئله او هذه القطع مره ثانيه، لان هذا كله متعلق بالسؤال الأول. السؤال الأول اللي هو قلنا عبارة عن قطعة بسج وعليها 4 أسئلة. سنتحدث الآن: The Hanafi School is called after its founder. معناها المذهب الحنفي سمي باسم مؤسسه، يعني called after سمي باسم مؤسسه اللي هو مين؟ أبي حنيفة. أبو حنيفة هو مؤسس المذهب الحنفي. ماله بقى؟ he grew up، لمحة بقى عن حياة أبي حنيفة. he grew up in كوفة، نشأ في الكوفة في العراق. and spent half of his lifetime working as a merchant، وقضى أكثر من نصف عمره يعمل as a merchant، كتاجر. امتى؟ before he became a seminary student، قبل أن يصبح طالب علم. يعني أبو حنيفة رضي الله عنه grew up in كوفة، نشأ في الكوفة، هذا الكلام مكتوب أمامك أهو. and spent، وقضى half of his lifetime، نصف حياته working as a merchant، يعمل كتاجرا. before he became، قبل أن يصبح a seminary student، يعني طالب علم. الفقرة الثانية: he studied، درس. هتكمل انت بعد اذنك بقى، كلمة بس صغيرة كده نسيت. he studied، درس until he reached، وتكمل السطر ده ليفل اوف اجتهاد. يعني بعد كلمة he studied until u n t i l معناها حتى. he studied حتى، he reached يعني وصل، he reached r e a c h e d. يعني انت هتزود بس فقط بعد كلمة he studied until he reached، حتى وصل، هتمسك بقى السطر اللي بعده the level of اجتهاد، حتى وصل الى مرتبة او مستوى الاجتهاد، مرتبة الاجتهاد. طبعا دي اعلى مرتبة من مراتب الايه، يعني النبوغ في الاحكام الدينية. المجتهد هو طبعا الشخص الذي يصل الى اعلى مرحلة من دراسة وفهم الدين. he studied until he reached the level of اجتهاد. بعد كده نقطة، في نبدأ الفقرة الثانية: he accepted، قياس، هو استعمل أو استخدم أو أدخل أو قبل قياس، القياس، قياس، وبعدين إن يعني معلش، لا هنا يعني قبل أو هنا أو استخدم أو كان يستخدم القياس. in addition to، بالإضافة إلى، the ever glorious Quran، بجانب القرآن، and the prophetic tradition، والسنة النبوية. يعني هو أصلا الأساس هو كان بيستخدم the ever glorious Quran and the prophetic tradition، ولكن أضاف عليها إن هو استخدم القياس. in addition to، بالإضافة إلى، the ever glorious Quran and the prophetic tradition، والسنة النبوية. مالهم؟ as a tools، كأحد الوسائل of deriving religious rule في الأحكام الخاصة بالدين أو الفتاوى. يبقى هو استنبط الأحكام الدينية من اللي هو the ever glorious Quran and the prophetic tradition، قياس and إجماع. لكن الحقيقة many schools of his time، كثير من المذاهب في عصره refuted him، عارضته، رفضت هذا المنهج. on this issue، في هذه القضية. ايه هي القضية؟ اللي هو he accepted قياس، هو استخدم القياس as a tools، كوسيلة، او in beside او in addition to the ever glorious Quran. هم اعترضوا على حتة استخدامه القياس. إليك بقى 4 أسئلة عن هذه القطعة. القطعة أو السؤال الأول: What do you know about أبي حنيفة life before he became a scholar؟ السؤال معناه What do you know، ماذا تعرف عن أبي حنيفة before he became a scholar، ماذا تعرف عن حياة أبي حنيفة قبل أن يصبح عالما؟ كان بيشتغل إيه؟ هتقول بس he grew up in كوفة، هو نشأ فين؟ في الكوفة. And spent وقضى half of his lifetime، نصف حياته، working as a merchant، يعمل كتاجرا، before he became، قبل أن يصبح a seminary student، قبل أن يصبح طالب علم. حضراتكم معايا؟ تمام. يبقى إذا السؤال الأول بيقول ماذا تعرف عن أبي حنيفة قبل أن يصبح عالما؟ هتقول كده he grew، وموجودة طبعا he grew in كوفة، he grew up in كوفة، نشأ في الكوفة، وبعدين spent، he spent، قضى half of his lifetime، نصف حياته، working as a merchant، يعمل كتاجر، before he became، قبل أن يصبح a seminary student، قبل أن يصبح طالب علم. السؤال الثالث بيقول under whom did he study، على يد من درس الإمام أبي حنيفة، and for how long did he do، وكم المدة التي قضاها؟ هتقول الكلام ده بقى هنا، هتقول he studied under، يعني دي هي يمكن مش موجودة، ولكن هتقول هنا he studied. الإجابة اكتب بقى معايا الإجابة دي، he studied، he h e s t u d i e d، he studied، يعني هو درس under، على يد حماد ابن سلمة. ازاي نكتب بقى حماد ابن سلمة؟ هتقول he h e studied s t u d i e d under حماد h a m m a d بن b i n او ابن سلمة s a l a m a h، درس بقى على يد حماد بن سلمة for 18 years، لمدة 18 سنة، before he became a scholar، قبل أن يصبح عالما. طب السؤال الأولاني اللي أنا قلته هو نشأ في الكوفة، موجود في القطعة من أول he grew up، موجودة he grew السطر الثاني، من بداية السطر الثاني أو بدايته قبل منه he grew up in Kufa and spent half of his lifetime working as a merchant، موجود، وهتنقل الإجابة بالظبط وتحطها تحت. السؤال بقى التاني اللي أنا بقول لك هيست، أنت يعني غير موجود، لكن هو موجود في الملزمة الأصلية، he studied under s t u d i e d، studied يعني درس، under حماد ابن سلمة، درس على يد حماد بن سلمة فور، لمدة بقى المدة هاو لونج بقى، فور 18 اي اي جي اتش تي اي اي ان، درس على يد حماد بن سلمة لمدة 18 سنة، فور 18 years before he became a scholar، قبل أن يصبح عالما. صفحة بقى 6 بقول هنا what did he accept، ما الذي قبله في استخدام، او في what did he accept، ما الذي قبله في استنباط الاحكام الدينيه. هتقول كده he accepted، عندك الاجابه موجوده هنا، he accepted في السطر الرابع في نص السطر بعد كلمه اجتهاد، he accepted قياس، in addition to، هي accepted قياس، in addition to، قبل أو استخدم القياس بالإضافة، the Evergreen Quran and the prophetic tradition، he accepted قياس in addition to the Evergreen Quran as a tools، كوسائل أو كوسيلة، of deriving religions في استنباط الأحكام الدينية of or فتوى أو الفتوى. السؤال الأخير اللي هو في صفحة 6: Did many schools of his time accept his course of study? Mention your reason. اذكر يعني المهم تقول لي هل قبل أو وافقه كثير من المذاهب في عصره على هذا المنهج؟ طبعا لا، هتقول نو نو. many schools of his time، كثير من المذاهب، هتبقى هي آخر سطر في القطع عندك. many schools of his time، كثير من المذاهب عصره، refuted يعني رفضت، خدت بالك؟ رفضت ايه؟ refuted him يعني عارضته on this issue، في تلك القضية. واضح يا حضرات؟ ننتقل إلى القطعة الأخيرة، وهي قطعة يعني مهمة جدا، وكلهم طبعا مهمين. دي بتتكلم على the importance of time، أهمية الوقت، أهمية الوقت. the importance of time بيورينا في هذه القطعة كيف أن الله سبحانه وتعالى أقسم في كثير من الآيات بالوقت أو جزء من الوقت، مثلا كقوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى والعصر والفجر، وهكذا نجد أن القرآن اهتم أو أن الله سبحانه وتعالى أعطى أهمية للوقت، ويبين لنا في ذلك. نقرأ القطعة، هذه القطعة بتقول The ever glorious Quran and the Sunnah. The ever glorious Quran and the Sunnah both emphasize، يعني القرآن العظيم والسنة النبوية كلاهما both emphasize. اكتب على كلمة emphasize يعني أكدوا، أكدوا أو ركزوا the importance، على أهمية of time in the life of Muslim، في حياة المسلم. الجزء الأول the ever glorious Quran and Sunnah both emphasize، ركزوا على the importance of time، على أهمية الوقت in the life، في حياة of Muslim، في حياة المسلم. الوقت يمر بنا، فإن لم نكن نستخدم هذا الوقت في عمل صالح سوف يضيع هذا الوقت. إذن بالفقرة الثانية، الله سبحانه وتعالى the almighty، الله القدير أو العلي القدير أو سبحانه وتعالى swears، أقسم in the beginning of many chapters، في بداية كثير من الصور. chapters هنا بمعنى صورة. by the time or a moment of time، أقسم بالوقت أو بجزء من الوقت. يبقى ده يبين أو show us how the importance of time in the life of Muslim، أهمية الوقت في حياة المسلم. ليس أدل من أن الله سبحانه وتعالى الله the almighty swears، أقسم in the beginning of many chapters، في بداية كثير من الصور. by the time، بالوقت، or a moment of time، أو بجزء من الوقت أو لحظات من الوقت. طب تعالوا بقى نشوف الفقرة الثانية بتقول إيه. youth أو youth، الشباب، is considered the peak stage of human life، تعتبر فترة الشباب هي أهم فترة في حياة الإنسان. أن الشباب أو فترة الشباب نجد الله الذي خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعف وشيبة. هذه المراحل الثلاث التي يمر بها الإنسان ذكرها الله سبحانه وتعالى. يث الشباب إذ كونسيدر، فترة الشباب إذ ذا بيك استجد، هي قمة الذروة أو هي أهم فترة in the human life. طب لماذا؟ Because. Why? Because. لأن young people، الشباب young people هي كلمة youth، الشباب young people have the capacity، لديهم القدرة capacity and energy والطاقة to accomplish، لإنجاز. يبقى هنا young people have the capacity، لديهم القدرة and the energy والطاقة to accomplish، لإنجاز many good deeds، العديد من الأعمال الصالحة. بعد كده our life are judged according to what we did not according to how long or to how many years we live. حلوة هذه الفقرة جدا. Our lives، حياتنا، are judged، يعني يتم الحكم عليها أو تحكم به أو تقاس به according to what we did، طبقا لما قمنا بعمله أو ما هي الأعمال التي عملناها، not according، وليس فقط وليس طبقا لي how many years we lived. يعني معنى ذلك حياة الإنسان لا تقاس بعمره وإنما تقاس بعمله، تقاس بعمله. فإذا قول our life are judged according to what we did، حياتنا يتم الحكم عليها من خلال أو طبقا لما فعلناه، سواء إذا كانت أعمال صالحة أو أعمال سيئة، سواء إذا كانت bad deeds أو إذا كانت good deeds، not according to، وليس طبقا لي what we how many years we lived، ولا وليس طبقا لعدد السنين التي عشناها. وبعدين بيقول حتة مهمة جدا اعلموا تماما، life is very short، الحياة قصيرة جدا، and at the end of it، وفي نهايتها comes this، يأتي الموت. إذا اغتنم خمس قبل خمس. We should make repentance، علينا بقى we should make repentance، يجب أن نتوب لأن الحياة قصيرة، for bad things we have done، عن الأشياء السيئة التي عملناها. لماذا؟ to avoid، لكي نتفادى punishment، العقاب in the next life. واضح يا أساتذة أبنائي وبنات الطلاب الذي أنا يعني أحترمكم وأحبكم في الله حبا جما والله، وأسعد جدا أن أكون وسطكم ألقي هذه المحاضرات، ويعني كريم لله سبحانه وتعالى أن أوصل المعلومة، لأني أنا أعلم أن اللغة الإنجليزية كانت مهملة قبل ذلك في المعاهد، وكثير من الطلاب يعانون من هذه المشكلة. أحاول بقدر الإمكان توصيل المعلومة لهؤلاء الناس حتى يعني يكون لديهم رغبة في دراسة اللغة الإنجليزية. هذه القطعة أسئلتها كالآتي في صفحة 8، وهم أربعة أسئلة ومجاب عليها هم زي ما أنتم شايفين. How does the Quran show the importance of time؟ كيف وضح القرآن أهمية الوقت؟ الإجابة هي الله the Almighty، الله العلي القدير، أو الله سبحانه وتعالى. كلمة the Almighty يعني العلي القدير سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، سويرز أقسم. والسؤال بقى كيف وضح القرآن أهمية الوقت؟ إزاي الوقت بقى مهم؟ القرآن عمل إيه؟ الله سبحانه وتعالى أقسم سويرز in the beginning of many chapters، اللي هي السورة، by the time or a moment of time. السؤال الثاني why is youth considered the peak stage in human life؟ لماذا يعتبر أو تعتبر فترة الشباب أهم أو أهم فترة في حياة الإنسان؟ Why is youth considered the peak stage in human life؟ لماذا تعتبر مرحلة الشباب أهم مرحلة في حياة الإنسان؟ بيكوز الإجابة بقى بيكوز لأن young people شباب have the capacity لديهم القدرة and the energy والطاقة to accomplish many good deeds لإنجاز العديد من الأعمال الصالحة. سؤال رقم 3، سؤال جميل جدا، طبقا لأي معايير يتم تقييم حياتنا؟ On what criteria? On what criteria? على طبقا لأي معايير will our lives be judged؟ يتم الحكم على أو يتم تقييم حياتنا. يبقى our lives are judged، حياتنا are judged، يتم الحكم عليها according to what we did، طبقا لما فعلناه، not according to how many years we lived، وليس لعدد السنوات التي نعيشها. سؤال أخير، why should we make repentance؟ لماذا يجب علينا أن نتوب عن الذنوب؟ why should we make repentance؟ الإجابة we should، يعني يجب علينا make repentance for bad things، أن نتوب عن الأفعال أو الأعمال الخاطئة السيئة we have done التي عملناها. لماذا؟ to avoid، لكي نتفادى، نبتعد، avoid يعني يبتعد أو نتحاشى punishment العقاب in the next life في الحياة الآخرة. أعزائي الطلاب وأعزائي الطالبات المحترمين، هكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ولديكم محاضرة إن شاء الله سأقوم ببث محاضرة أخرى حتى تستوعبوا هذا الجزء، والذي لديه أي سؤال فيتصل بي ويسأل أنا تحت أمركم، لأن بعد ذلك ده هنا اللي احنا قلنا ده كله بخصوص السؤال الأول. السؤال الثاني سيكون سهل جدا، هو عبارة عن 7 أسئلة وتجيب عن 5 فقط، هي أسئلة مكررة. يعني مثلا أنت عندك سؤال What is meant by Islamic jurisprudence؟ درسناه. ما المقصود بالفقه الإسلامي؟ سؤال خدناه. Mention what do you know about Hanbali school؟ أذكر ماذا تعرفه عن المذهب الحنبلي؟ برضو لا درسناه. سؤال What are the special qualities of jurisprudence in brief؟ ما هي خصائص الفقه الإسلامي باختصار؟ سؤال What are the main sources؟ ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟ سؤال 5، Muslim would take the ruling that they have to do with the transaction، المسلمون عليهم أن يؤدوا أو يأخذوا الأحكام التي عليهم أداؤها في المعاملات، اشرح ذلك، اللي هو سؤال عن إن في عهد النبي كانوا بياخدوا منه أحكام متعلقة بالصلاة وأحكام متعلقة بالإيه بالمعاملات. سؤال 6، What are the needs of man in his world؟ ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية؟ سؤال بعد ذلك، Is man able؟ هل الإنسان قادر على يفهم ما هو الصواب وما هو الخطأ في حياته؟ طبعا لا، وسنجيب معا عن هذه الأسئلة إن شاء الله. ثم السؤال الأخير اللي هو على بقى الرتب، ثم مثلا give adjective اللي هي بقى السؤال خاص بالجرامر ده في صفحة 12، لكن بعد أن انتهينا حتى في صفحة 8 إن شاء الله تذكروا هذا الجزء، ولديكم محاضرة أخرى وسوف أشرح أيضا بالتفصيل كل ما يخطر ببالكم أو تستفسروا عنه، وأنا تحت أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.